متى ينتهي وقت الوتر؟ طلوع الفجر الثاني. إذا فاته الإنسان عن النوم هل يقضي بين الأذى والإقامة؟ نعم، ففعله جمع من الصحابة. أما إذا تقصى تركه حتى طلع الفجر الثاني هل يقضيه أو لا يقضيه؟ بمنزلة السنن الرواتب، كما لو تقصى تركه السنن الرواتب القبلية ما يقضيه بعد الصلاة لأنه تقصى تركه، فالتعمد غير النسيان وغير غلبة النوم ونحو ذلك. نعم.